ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس. وهذه السورة تسمى بسورة الناس وتسمى بسورة قل أعوذ برب الناس، وهي إحدى المعوذتين، ونوعها الجمهور على أنها مكية، وقيل إنها مدنية. وعلى القول بأنها مكية فهي السورة 21 نزلت بعد الفلق وقبل الإخلاص، وعدد آياتها 6 آيات. وسبق يعني ذكر ما يتعلق بها بفضلها مع سورة قل أعوذ برب الفلق. وتفسيرها يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس، أي قل يا نبينا أستجير وأعتصم برب الناس وهو الله جل وعلا، والله رب كل شيء، لكن خص الناس لأنه هم المستعيذون، هنا هم المستعيذون، وإلا الله رب كل شيء، لكن هنا في خصوصية للناس لأنهم مأمورون بالاستعاذة به جل وعلا. قل أعوذ برب الناس وملك الناس، فهو رب الناس، والرب مأخوذ من التربية، فهو الذي يرب الناس ويربيهم بنعمه ويصرف أمورهم. ثم قال ملك الناس، هو المالك لأمورهم ولشؤونهم، المدبر لهم، يملك أمرهم في الدنيا والآخرة. ثم قال إله الناس، أي مألوه الناس ومعبودهم الذي يألهونه ويعبدونه، ولا إله سواه ولا معبود سواه جل وعلا. قال من شر الوسواس، يعني يعوذ بالله جل وعلا، يعوذ الناس بربهم وملكهم وإلههم من شر الوسواس. والوسواس هو الشيطان الموكل بالإنسان الذي يوسوس له، والمراد الوسواس أي ذو الوسوسة، لأنه يتكلم بالكلام الخفي ويلقي الخواطر في النفس والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. من شر الوسواس، فهو يوسوس ويلقي شيء في النفس. ثم قال الخناس، أي من الخنوس والتراجع، وذلك أن الشيطان كما جاء عن ابن عباس وفي إسناده نظر أنه قال الشيطان له خطم، أو واضع خطمه أو خرطومه على قلب العبد، فإذا ذكر العبد ربه خنس وتراجع واندحر، وإذا غفل وسوس له، في الإنسان يكثر من ذكر الله حتى يخنس ويضعف هذا الوسواس، لأنه ما من أحد إلا معه هذا القرين، كل واحد معه قرين ويوسوس له في الشر، ولكن إذا ذكر الله أخزاه الله جل وعلا وخنس وتراجع. قال الذي يوسوس في صدور الناس، يحتمل أن المعنى أن هذا الوسواس الشيطان يوسوس في صدور الناس، يعني في قلوبهم من الجنة والناس. يحتمل هنا أنه يوسوس في صدور الجن وصدور الإنس، فيكون الجن يقال لهم ناس كما قال جل وعلا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فسماهم رجال، فيكون المعنى أن الإنسان يستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ومن هم الناس هنا؟ الجن والإنس، فهو يوسوس في صدور الجن والإنس، هذا قول. والقول الثاني قال لا، المراد أن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يكون من الجن ويكون من الإنس، فالوسواس يكون من الجن ويكون من الإنس، بعض الإنس يوسوس ويفسد مثل الشيطان، فيحتمل أن المراد في قوله من الجنة والناس أنه إشارة إلى أن الموسوس يكون من الجن، يعني الوسواس الخناس يكون من الجن ويكون من الإنس، ويحتمل أن الوسواس يوسوس للجن والإنس، يوسوس في صدور الجن وصدور الإنس، وكل ذلك محتمل، لكن الإنسان إذا استعاذ بالله فإن الله يعيده من شر كل وسواس وشر كل خناس، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. وبهذا نكون انتهينا من هذه السورة. لكن ابن كثير ذكر، وهذا مهم أن يعرفه طالب العلم، أن حديثا صحيحا، نعم هو رواه النسائي الحديث وصححه الألباني عن زيد بن الأرقم، قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى فأتاه جبريل بالمعوذتين فقال إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان. قال فبعث رجلا فأتى بالعقد. وجاء في بعض الروايات أنه قال نزل بالمعوذتين فكلما قرأ جبريل آية خف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما انتهى من 11 آية قام كأنما نشط من عقال لأن السحر كان قد وضع له في 11 عقدة في بئر ذي أروان. فشفى الله نبيه وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.